فالأيام العشر فضائلها تشمل الليل والنهار، ولذلك هي أفضل من العشر الأواخر في رمضان من وجوه. الوجه الأول صريح قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل. الوجه الثاني أن العشر من ذي الحجة فضلها شامل لليل والنهار، وأما العشر الأواخر ففضلها في الليل فقط، وهناك قول مرجوح أن النهار يتبع الليل. الأمر الثالث والمرجح الثالث أن العشر من ذي الحجة فضلها متأصل، أي أنه ليس بتبع، ولكن العشر الأواخر جاءت فضائل ليلها مبنية على طلب والتماس ليلة القدر، فهي تبع وليست بأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.